هذا سلفي؟ نعم. مصطفى حلمي سلفي؟ يقول أنه سلفي. شد لي يا سلفيته؟ شد يا سلفيته. يكتب في السلفية. يكتب. تسأل هذا الرجل اللي يسأل هذا السؤال، شد لي يا سلفيته؟ تكلم مع الشيخ. هو يظن أنه هو سلفي وينتصر لإثبات الصفات على مذهب السلف ويذم مذهب الأشاعرة، ينتصر لمذهب السلف ودائما يذم ما عدا مذهب السلف باستمرار، وأكثر من الكتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفترة الأخيرة، وأكثر من أن ألو. نعم نعم أستاذي، أنت مش سامعه؟ عم يقطع الكلام. أي نعم أستاذي، يعني هو يذم كلم بتأسيته يعني أستاذي أنه دائما يكتب في منهج السلف هذا الرجل. شو الكتب؟ شو فيه له كتب؟ ابن تيمية والتصوف. ابن تيمية والتصوف. هذا ما بدنا أن أكون سلفي أخي. على كل حال أخي، التصوف لا يمدح لأنه تصوف، لكن ما كان منه مطابقا للكتاب والسنة فهو يعني مما ينبغي عدم رده بمجرد أنه يقال إنه تصوف. يعني لا شك أن المذهب من المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة هو أقوى وأسلم بكثير من أقوال المتصوفة، فكما أنه يوجد في كل مذهب من المذاهب ما يوافق الكتاب والسنة فيؤخذ به لموافقته للكتاب والسنة لا لأنه مذهب إمام من الأئمة. وإذا وجد في مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة ما يخالف الكتاب والسنة رد ورفض، وإن كان قد قال به إمام من الأئمة. فالتصوف كذلك يقال فيه ما وافق الكتاب والسنة فهو صواب، وما خالفه فليس بصواب. لكن لا ينبغي أن يقال هناك تصوف صالح وتصوف طالح، لأنه ما في الكتاب والسنة يغني عن كل ذلك. هذا رأيي واعتقادي. جزاك الله خير أستاذنا. يا أخي أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير أستاذي، بارك الله فيك. عندنا هنا أخونا نعمان بريد يستفسر منك. أي نعم، ممكن في خصوص هذه المسألة. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ سؤال، معلش، في تجمع سكني للمسلمين ولا يوجد به إلا مسجد واحد. كيف؟ تجمع سكني للمسلمين. إسكان للمسلمين لا يوجد به إلا مسجد واحد. أيوة. وهذا المسجد مبني بجوار مقبرة، بل وجدنا أمام المحراب عدد من القبور. أيوة. فهل يصلى به أم يصلي أبناء الحي منفردين؟ باقي المساجد بعيدة عن المنطقة. لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين. بارك الله فيك. يصلون به. لا لا، ما سمعتني. لا يصلون فيه ولا يصلون منفردين. أين يصلون؟ وإنما يصلون مجتمعين ولو في دار أحدهم. وإن تعسر ذلك؟ إلى أن يتمكنوا من بناء مسجد، وهذا واجب عليهم. نعم، لكن إن تعسر هذا الأمر من باب وجود الحرج عند البعض أو قلة الفهم الإسلامي. لا يتعسر عند اثنين الثلاثة من المسلمين. نعم. وليس المقصود أن يجتمع المسلمون جميعا. نعم. لأن المسجد الذي لا إشكال فيه لا يجتمعون فيه جميعا. نعم. ولا تكلف إلا نفسك. لكن لو تعسر الاجتماع يصلي منفردا ولا يصلي في المسجد. نعم، لكن نحن لا نقنع. نعم. نما نصلي في المسجد. صحيح. على أساس نصلي منفردا، وإنما نعمل دعوة لمن يترجى عندنا أنه يتجاوب معنا أن لا يصلي في هذا المسجد